الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتأمل هذه الآية في بيان معنى الجهاد، قال: جاهدوا فينا، يؤخذ منها التعريف الذي أشرت إليه في بيان معنى الجهاد. جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، استفرغوا وسعهم، بذلوا طاقتهم فينا، أي فيما يرضي الله وينال به رضاه ويتجنب به ما يسخطه جل في علاه. وهذه المرتبة من الجهاد، أعني جهاد النفس، يبنى عليها غيرها من مراتب الجهاد، لكن من فشل في جهاد نفسه ليس مؤهلا لما بعدها من الرتب، ليس مؤهلا لما بعدها من الرتب. ولهذا أهم الجهاد جهاد النفس، يجاهد نفسه حتى تستقيم، حتى تكون نفسا مطيعة، مطيعة لله سبحانه وتعالى، لأن الجهاد هو هذا غرضه، غرض الجهاد إقامة الدين. فإذا لم يقم المرء الجهاد، إذا لم يقم المرء الدين في نفسه، ليس مؤهلا إلى أن يعمل على إقامته في الآخرين. إذا لم يصلح نفسه ليس أهلا لأن يصلح الآخرين. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جدير بأن يقف عليه طالب العلم في مراتب الجهاد مفصلة، يذكر كل مرتبة وما تحتها من مراتب في كتابه زاد المعاد. وذكر رحمه الله تعالى أن جهاد النفس مراتب، مرتبا مرتبة تلو الأخرى، وأول ذلك أن يجاهدها على العلم بالشرع، العلم بالشرع، وهذا به يبدأ العلم قبل القول والعمل. وهذا ملحظ مهم جدا في هذا الباب، لأن من دخل في الجهاد سواء جهاد النفس أو غير ذلك من أنواع الجهاد بلا علم، فهنا تقع المشكلة ويوجد الانحراف. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فكان العلم هو أول مراتب الجهاد، هو أول مراتب الجهاد، هو أول ما يبدأ به، أن يجاهد نفسه على أن تتعلم الدين وأن تتفقه في الدين وأن تعرف شرع الله، بحيث لا يخطو خطوة إلا يعلم أنها موافقة للشرع، أنها موافقة للشرع، موافقة للهدي، هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من يركب رأسه ويأتي بالأمور هكذا، فكم يقع من الفساد والشرور والضرر العظيم، بل كم يقع من إراقة لدماء معصومة محرمة تراق ظلما، ومن يريقها يظن أنه يجاهد في سبيل الله. ولهذا أيضا من المهمات في هذا الباب أن يعرف الفرق بين الجهاد والفساد، ولا يمكن أن ينضبط الجهاد إلا إذا ضبط بضوابط الشرع وقيد بقيوده وسار فيه المرء على ضوء الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في ضوء هدايات كتاب الله وهدايات سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا في الجهاد مصنفات خاصة، وما من كتاب في الأحكام أو أحاديث الأحكام إلا ويفرد الجهاد بكتاب خاص تذكر فيه أحكامه وتورد فيه أدلته. الشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه، أي ما يتعلق به من أحكام. بدأ بهذه الآية التي جاء فيها الإذن بالجهاد بعد أن كان الناس ممنوعين منه في أول الأمر، كما قال رحمه الله: كان المسلمون في أول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفار، ثم جاء قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن تفيد أنه قبله كان هناك منع، أن هناك منع، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرت آنفا، وهو أن الجهاد لا بد أن يكون بعلم متى يؤذن للمرء ومتى لا يؤذن وما هي ضوابطه، وما فلا يكون إلا وفق الهدي، وفق شرع الله سبحانه وتعالى. قال: كان المسلمون في أول أمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفار، وإنما جهادهم بالدعوة لحكمة ظاهرة. جهادهم بالدعوة، هذه مرتبة من مراتب الجهاد ذكرها أهل العلم، وهو جهاد، جهادهم بالدعوة، دعوتهم للدين مع الصبر على أذاهم، مع الصبر على أذاهم، وإنما جهادهم بالدعوة لحكمة ظاهرة. فلما اضطهدوا واضطرهم الأعداء إلى ترك بلادهم وأوطانهم، وقتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسوا، وجدوا في العداوة البليغة بكل طريق، وهاجر المسلمون بسبب ذلك إلى المدينة، وقواهم الله على قتال الأعداء. هذه الكلمة قواهم الله توضح لك ما ذكره قبل قليل لما قال: إنما جهاد بالدعوة لحكمة ظاهرة، يعني بدون قتال. الحكمة أنهم كانوا في عدم قدرة وعدم قوة وعدم مكنة من المقاتلة، فكانوا ممنوعين ومأمورين بالصبر على الأذى، يؤذونهم الأذى الشديد البليغ العظيم، فكانوا مأمورين بالصبر وكف الأيدي، مأمورين بالصبر وكف الأيدي. فلما تناهى أذى المشركين وعظم وزاد، قتلوا وحبسوا وجدوا في العداوة، هاجر بسبب هذا الأذى الشديد المسلمون إلى المدينة، قواهم الله ورماهم الأعداء عن قوس واحدة، فحينئذ أذن لهم في القتال، حينئذ أذن لهم في القتال. وهذا هذا يستفاد فيه أن القتال لا يصار إليه ابتداء، القتال لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه من بعد أمور، يصار إليه من بعد أمور، من بعد أسباب. ولهذا قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بمنعهم من دينهم وإخراجهم من ديارهم ومطاردتهم لهم في كل حال، وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. ختم الآية بقوله وإن الله على نصرهم لقدير في التنبيه على أمر غاية في الأهمية في هذا الباب، ألا وهو أن المرء في هذا الأمر لا ينظر إلى عتاده وقوته، لا ينظر إلى شيء من ذلك، بل يرجو نصره والتمكين له من الله سبحانه وتعالى، لأن النصر بيده. وإن الله على نصرهم لقدير، فالاستنصار يطلب منه. ولهذا من أعظم الدعاء في هذا الباب وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا، لا ينتصر عليهم إلا بنصر الله له، كان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين. فالنصر بيد الله، النصر بيد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ وإن الله على نصرهم لقدير، هذا مع أمره لهم بفعل الأسباب ومقاومة الأعداء بكل مستطاع، أمرهم بأمر لهم بالتوكل عليه واستنصاره والطلب منه، استنصاره والطلب منه، الطلب منه انصرنا على القوم الكافرين، لا تكلنا إلى أنفسنا، وما النصر إلا من عند الله. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى، قال رحمه الله ثم ذكر صفة ظلم أعدائهم فقال الذين أخرجوا من ديارهم بالأذية والفتنة بغير حق إلا أن ذنبهم إيمانهم بالله واعترافهم بأنه ربهم وإلههم وأنهم أخلصوا له الدين وتبرؤوا من عبادة المخلوقين، وهذا كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا ظاهر في حكمة الجهاد وعظم مصلحته، وأنه من الضروريات في الدين، فإن المقصود به إقامة الدين لله أو إقامة دين الله والدعوة إلى عبادته التي خلق الله المكلفين لها وأوجبها عليهم، ودفع كل من قاوم هذا الأمر الضروري ومقاومة الظالمين المعتدين على دين الله وعلى المؤمنين من عباده، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب متعددة وطرق متنوعة قدرية وشرعية، وأعظمها وأجلها وأزكاها الجهاد في سبيله، لاستولى الكفار الظالمون ومحقوا أديان الرسل فقتلوا المؤمنين بهم وهدموا معابدهم، ولكن ألطاف الله عظيمة وآياديه جسيمة. وبهذا وشبهه يعرف حكمة الجهاد الديني، وأنه من الضروريات لا كقتال الظلمة المبني على العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلق، بل الجهاد الإسلامي مرماه وغرضه الوحيد إقامة العدل وحصول الرحمة واستعباد الخلق لخالقهم وأداء الحقوق كلها ونصر المظلومين وقمع الظالمين ونشر الصلاح والإصلاح المطلق بكل وجه واعتبار، وهو من أعظم محاسن دين الإسلام. لما ذكر في ما سبق من الآيات في هذا السياق آيات الجهاد في سورة الحج التي صدرت بالإذن به، ذكر السبب الذي لأجله أذن بالجهاد، أن هؤلاء ظلموا المسلمين اضطهادا واضطرهم إلى الخروج من ديارهم وقتلوا وحبسوا وجدوا في العداوة وليس هناك دافع عند أولئك الكفار لهذا الاضطهاد وهذا الظلم وهذا البغي وهذا التشريد لهؤلاء المؤمنين إلا أمر واحد نص عليه الله سبحانه وتعالى في هذا السياق وفي غيره. قال جل وعلا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا هو، إلا أن يقولوا ربنا الله. فهذه الأداوة البليغة الشديدة هي صدهم عن هذا الدين، مع أنهم ما خلقوا في هذا الدنيا إلا لأجله، هم أولئك ما خلقوا إلا لأجل هذا الدين، ما خلقوا إلا ليقولوا ربنا الله، ليعبدوا الله، يخلصوا دينهم لله. ولهذا في الآية أخرى قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما نقموا منهم إلا، هذا أسلوب حاصر مثلها الآية الأولى، فينقمون منهم إيمانا، ينقمون منهم الإيمان بالله والإخلاص لله والتوحيد وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الشيخ: وهذا ظاهر في حكمة الجهاد وعظم مصلحته، وأنه من الضروريات التي لا يقام الدين إلا بها، لأن أعداء الدين لا يرضون أن يقوم للدين قائمة، وأن يقار ربنا الله، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هيأ الله أسباب كثيرة لأن يبقى الدين قائما، هيأ الله سبحانه وتعالى أسبابا كثيرة مثل ما ذكر الشيخ متنوعة قدرية وشرعية، وأعظمها الجهاد، وإلا لهدمت أماكن العبادة وعطلت العبادة وحيل بين الناس وبين أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداء والإرشاد إلى الأسباب التي ينبغي للجيوش والمجاهدين الأخذ بها، فمن أعظمها وأهمها أمران: الصبر، وهو الثبات التام وإبداء كل مجهود في تحصيل ذلك، والثاني التوكل على الله والتضرع إليه والإكثار من ذكره، فما تجتمع الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر والفلاح، فليبشروا بنصر الله وليثقوا بوعده. فيدخل في الأمر بالصبر والثبات تمرين النفوس على ذلك، فإنه من يتصبر يصبره الله، وتعلم الرمي والركوب والفنون العسكرية المناسبة للزمان، فإن التعليم وتعلم أمور الجهاد من أكبر العون على الثبات والصبر، ومن ذلك الحث على الشجاعة والسعي في أسبابها والترغيب في فضائل الجهاد وما فيه من الثمرات العاجلة والآجلة، وما في تضييعه من ضياع الدين والدنيا واستيلاء الأعداء والذل والدمار، فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذي هو من أعلى الأخلاق وأنفعها. أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الجوامع في باب الجهاد وتوابعه، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وهذه الآيات موضوعها واضح مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، موضوعها مقومات النصر، مقومات النصر على الأعداء وأسباب النصر، وأن جهاد الأعداء لا يتحقق المقصد منه إلا إذا أخذ بالأسباب، أسباب النصر على الأعداء، وهي مبينة في كتاب الله عز وجل في مواطن. وهذه الآيات جمعت كثيرا من مقومات النصر على الأعداء. وأخذ الشيخ يبين رحمه الله تعالى هذه الأسباب، يفصلها في ضوء ما جاء في هذه الآيات الكريمات، إلى أن أنهى هذا الفصل المتعلق بالجهاد. فنجعل هذه موضوع لقائنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.